أن ابن مسعود رضي الله عنها رضي الله عنه قرأها فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. قراءة ثالثة. نعم. وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين دليل. نعم. الإضافة والعطف. نعم. نعم. دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا. والذي حكم به الصحابة رضي الله عنهم في المثل أولى بالاتباع. نعم. فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز. وذكروا قضايا الصحابة وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس رضي الله عنهما فيه بثمن يحمل إلى مكة. رواه البيهقي. الثمن يحمل إلى مكة. نعم. وقوله يحكم به ذو عدل منكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو القيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين. نعم. أحدهما لا، لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب الإمام مالك. والثاني نعم لعموم الآية، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا جعفر وهو ابن برقان عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه وهو جالس عنده ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وما تنكر؟ يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق رضي الله عنه. ومثله يحتمل هاهنا. يعني مثل الانقطاع هذا يحتملها. نعم. فبين له الصديق رضي الله عنه الحكم برفق وتؤدى. نعم. لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير حدثنا هناد وأبو هاشم الرفاعي وأبو هشام الرفاعي قالا حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعود عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا

فقلنا ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بصيد البحر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ابن المهزم أبو المهزم ضعيف والله أعلم ابن المهزم. نعم. وقال ابن ماجة حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كباره وأقتل صغاره وأفسد بيضه وأقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال خالد يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره تفرد به ابن ماجه. وقد روى الشافعي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه توكل دواب البحر ولم يستثني من ذلك شيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم عن الصديق رضي الله عنه أنه قال طعامه كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. وللنساء عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح. وقال آخرون يوكل من صيد البحر السمك ولا يوكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهما، فقيل يؤكل سائر ذلك وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه، ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله حرمت عليكم الميتة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ورد حديث بنحو ذلك. فقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي هو ابن قانع حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى ابن أبي عثمان قالا حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر به، وهو قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو منكر. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره، وبحديث هو الطهور ماء الحل ميتته. وقد تقدم أيضا وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطيحان. ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد وروي موقوفا والله أعلم. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قولين، وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم. فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما نعم قال عبد الرزاق عن ابن جري عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله فكفارتان، وإليه ذهب طائفة. والثاني لا جزاء عليه بأكله، نص عليه مالك بن أنس، قال أبو عمر بن عبد البر، وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ قبل أن يحد، فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد، لا إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث سيأتي بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب، وأما لغيره ففيه خلاف، قد ذكرنا المنع عمن تقدم. وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث والله أعلم. أما إذا صاب حلال صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار رضي الله عنهم ومجاهد وعطاء في رواية، وسعيد بن جبير قال وبه قال الكوفيون. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال فأفتاهم بأكله ثم لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره بما كان من أمره، فقال لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية، ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس وعبد الكريم بن أبي أمية عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم، وقال هي مبهمة يعني قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. وقال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. وقال ابن عبد البر وبه قال طاووس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهوي في رواية، وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب ورواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا رضي الله عنه كره لحم الصيد للمحرم على كل أكل لحم الصيد كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي في رواية والجمهور إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه حين صاد حمارا حمار وحش كان حلالا وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا لا. قال فكلوا، وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة. وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال. قال سعيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة. وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. وروى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن مولاه المطلب عن جابر، ثم قال وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. وقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة قطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. نعم أنت عندك العزيز أكمل كأن ساقط. وقد نقل ابن جرير خلافا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل. قال حافظ ابن كثير رحمه الله قال ابن جرير واختلفوا في صفة الصيد الذي عنى الله تعالى بالتحريم، فقال بعضهم صيد البر كل ما كان يعيش في البر والبحر، وإنما صيد البحر ما كان يعيش في الماء دون البر ويأوي إليه. روى عمران بن جرير عن أبي مهر. روى عمران بن حدير عن أبي مجلس أنه قال في قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال ما كان يعيش في البر والبحر لا يصيده فلا تصده، وما كان حياته في الماء فذاك وما كان حياته في الماء فذاك. وعن عطاء قال وما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه نحو السلحفاة والسرطان والضفادع. نعم. وقال بعضهم صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في البحر. قال ابن جريج سألت عطاء عن عن عن, عن, عن ابن الماء أصيد بر أم بحر وعن أشباهه فقال حيث يكون أكثر فهو صيده. فعن عطاء ابن أبي رباح قال أكثر ما يكون حيث يفرخ فهو منه. نعم، إذا كان يفرخ في البحر فهو من البحر، وإذا نعم وإذا كان في البر فمن فهو نعم بري. وقوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره واخشوا الله أيها الناس واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم وفي غيرها فإن لله مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. وقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول تعالى ذكره صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد، يعني الكعبة قوام للناس، من دخلها كان آمنا. الناس الذين لا قوام لهم، يعني لا قيم لهم من رئيس يحجر قويهم من ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم، هذا معناه. نعم. والشهر الحرام والهدي والقلائد فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره وجعلها معالم أو قيام غيره. نعم. وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. عن مجاهد قال إنما سميت الكعبة لأنها مربعة. وروي مثله عن عكرمة. قال ابن جرير وأما الكعبة فالحرم كله، وسماها الله تعالى حراما لتحريمه إياه أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها أو يعضد شجرها. فقد فسر ابن جرير قياما للناس بالقوام. وروي في ذلك آثارا منها حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا من سمع قصيفا يحدث عن مجاهد في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال قواما للناس. قال سعيد بن جبير قياما للناس، قال صلاحا لدينهم. وعنه أيضا شدة لدينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيامها أن يأمن من توجه إليها. وعنه أيضا وقياما لدينهم ومعالم لحجهم. فقال السدي وجعل الله هذه الأربعة قياما للناس وقام أمرهم. قال ابن جرير وهذه أقوال وإن اختلفت من ألفاظها فإن معانيها وهذه الأقوال وإن اختلفت من ألفاظ قائليها ألفاظها فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا من ذلك، من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه. نعم، كما أن الملك الأعظم قوام رعيته في سلطانه ومن في سلطانه لأنه مدبر أمورهم وحاجز ظالمهم عن من مظلومهم والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذين كان بهم صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم ومتجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم. ثم قال ابن جرير: وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت جماعة أهل التأويل: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا جامع بن حماد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة، وقوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب. نعم، وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقرب. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من الناس، وكان إذا نفر حتى يأتي أهله. وحواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية. نعم، وروي نحو عن ابن زيد وابن عباس. نعم، وقد نظر إذا نفر تقلد قلادة من الإبل، هذه إعادة. طيب، وقد مضى في أول سورة ذكر والشهر الحرام والهدي والقلائد، فقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: اعلموا أيها الناس أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها، وهو يحصيها عليكم ليجزيكم بها، شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه على معصيته إياه، وهو غفور للذنوب من أطاعه وأناب إليه، فساتر عليه وتارك فضيحته بها، رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. وقوله: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا من الله تعالى ذكره تهديد لعباده ووعيد. يقول تعالى ذكره: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم أيها الناس بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد، وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حججكم إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا، ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول: وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا العامل بما أمرته بالعمل به من العاصي الآبي رسالتنا التارك العمل بما أمرته بالعمل به، لأن نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به لسانه. وما تكتمون يعني وما تخفون في أنفسكم من إيمان وكفر أو يقين وشك ونفاق. يقول تعالى ذكره: فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات وما في الأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.